اللهم ارفع البلاء والوباء عن البلاد والعين، اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وعن بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي في منهج الطالبين وعمدة المفسرين كتاب الصيام: يجب صوم رمضان بإكمال شبع شعبان 30 أو رؤيته بعدل. وفي قول قول عدلاني: الواحد صفات العدول في الأصح لا عبد ومرأة. وإذا صمنا نرى الحلال بعد 30 مسافة القصر، وقيل باختلاف على البلد الآخر فسار إليه من بلد الرؤية فالآخرا البلد الآخر آخر. ومن أصبح إذن فسارت سفينته إلى بلدة بعيام ويمسك ويشترط لفرضه ويشترط بفرضه التبييت، لا يشترط بعدها، وأنه لا يجيب التنبه ويصح النفل بنية قول. وصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار، ويجيب التعيين في الفرض وكماله في رمضان، أن ينوي الصوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى تعيين السنة إلى الثلاث إذا اعتقد كونه منه بقوله من عبد أو ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزاه إن كان منه، ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان أجزاه وهو قضاء على الأصح. فلو نقص وكان رمضان تام لزمه يوم آخر، ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه، وإلا فالجديد وجوب القضاء. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح. فصل: شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاءة. والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، ولو غلبه القيء فلا بأس، وكذا لو اقتلع نخامة ولفظتها في الأصح، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجرها وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح. وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل يشترط مع هذا أن تكون في قوة تحيل الغذاء أو الدواء، فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة، ومفطر بالاستقاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما، والتقطير في باطن الأذن والإحليل ومفطر في الأصح. تقطير في باطن الأذن. وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح، فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسم ولا الاكتحال، وإن وجد طعمه بحلقه وكونه بقصد، فلو وصل جوفه ذبابه أو بعوضه أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر، ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، فلا خرج عن الفم ثم رد وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطراه، ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح، ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه بالغ أفطر، وإلا فلا. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، ولو أجر مكرها لم يفطر، فإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. قوت الأظهر لا يفطر، والله أعلم. وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح. قوت الأصح لا يفطر، والله أعلم. يكثر أم لا؟ لا يفطر يكثر الطعام أم لا؟ والجماع كالأكل على المذهب، وعن الاستمناء فيفطر به، وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا الفكر والنظر بشهوة، وتكره القبلة لمن حركت شهوته، والأولى لغيره تركها. قلت هي كراهة تحريم في الأصح، والله أعلم. ولا يفطر بالفصد كالحجامة، ولا يفطر بالفصد والحجامة. Jadi fasdu dan hijama makam tidak membatalkan. Wal ihtiyatu an la ya'kula akhir an-nahari illa bi yaqinin wa yahillu bil ijtihadi fil asah wa yajuzu idza dhanna baqa' al-laili. قوت وكذا لو شك، والله أعلم. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه، أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره. ولو طلع الفجر في فمه طعام فلفظه صح صومه، وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فإن مكث بطل، وكذا لو كان مجامعا فنسى في الحال فإن مكث بطل، إن نزع في الحال صح صومه. فصل. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهر، ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح، والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، ولا يصح صوم يوم العيد وكذا التشريق في الجديد، ولا يحل تطوع يوم الشك بلا سبب، فلو صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقه، وليس إطباق الغيم بشك. ويسن تعجيل الفطر على التمر وإلا فماء، وتأخير السحور ما لم يقع في شك، وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوة. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر، وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك أو علك، وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه. فصل: شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته. ويؤمر بالصبي لسبع إذا أطاق، ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضرارا شديدا، وللمسافر سفرا طويلا مباحا، ولو أصبح صائما فمرض أفطر، وإن سافر فلا. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز، فلو أقام وشفي حرم الفطر على الصحيح. قال النووي: ولو أصبح صائما فمرض أفطر، وإن سافر فلا. يعني أصبح المقيم وهو يريد السفر بعد الفجر، فعليه الصوم، فعليه الإمساك من الفجر، فعليه الإمساك من الفجر ثم سافر فلا يفطر إلا إذا كان مشقة فيه، إذا كان يشك فيه والله أعلم. وإذا أفطر المسافر والمريض قضايا، وقد الحيض والمفطر بلا عذر تارك النية، ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون، ولو بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء، ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح، ولا يلزم إمساك بقية النهار في الأصح، ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر، ولو زال قبل أن يأكل ولم ينوي ليلا فكذا في المذهب. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، وإمساك بقية اليوم من حواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. فصل: من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم، وإن مات بعد تمكن لم يصم عنه وليه في الجلد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة. قلت: القادم هنا أظهر، يعني يصوم عنه وليه، والولي كل قريب على المختار، ولو صام أجنبي بإذن ولي صحا لا مستقلا في الأصح، ولو مات عليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول والله أعلم. والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر إيه؟ شيخ. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما وجب القضاء بلا فدية، خوفا على نفسيهما أو على ولد، يعني خوفا على ولد، لزمهما القضاء وكذا الفدية في الأظهر. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك،

وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر. وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى. والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المهيئ للصلاة. ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكسا، ويقام مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكسا. يعني إذا نظر أحد الاعتكاف في مسجد مدينة أو مسجد أقصى، جزاده في مسجد الحرام ولا عكس. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عقوفا، وقيل يكفي المرور بلا لبث، وقيل يشترط مكث نحو يوم. ويبطل بالجماع، وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطل إن أنزل وإلا فلا. ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم، ولا يضر التطيب والتزين والفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده. ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه، يصح اعتكاف ليلا فقط، ليلا ولا نهار. ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه، والأصح وجوب جمعهما. ويشترط نية الاعتكاف وينوي في النذر فرضية، وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه، لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف. ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحجة لزمه الاستئناف أو لها فلا. من نوى مدة مثلا ينوي المعتكف اعتكاف في الأسبوع، فخرج قبل الأسبوع ثم عاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لازمه الاستئناف. لازمه الاستئناف يعني يعود من أول، من الأول، diulang dari awal. Kalau dia keluar bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan maka dia dapat melanjutkannya hari yang tersisa. Waqila in talat muddatu khurujihi istanafa, waqila la yastanifu mutlaqan. Walau nadhara muddatan mutatabi'atan fa kharaja li'udrin la yaqta'u tatabbu' لم يجب استئناف النية. وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب، وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة. ولو ارتد معتكف أو سكر بطل، والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع. يعني يستأنف مولان kalau dia kembali. ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج، ويحسب زمان الإغماء من الاعتكاف دون الجنون. أو حيض وجب الخروج، وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن جاز الخروج، ولا يلزم ولا يحسب زمان الحيض ولا الجنابة. فصل. إذا نظر مدة متتابعة لزمه، وصحيح أنه لا يجب تتابعه بلا شرط، وأنه لو نظر يوما لم يجوز تفريق ساعته، وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء، وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر، والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب، وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر، ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة، ولا يجب فعلها في غير داره، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الصح، ولو عاد مريضا في طريقه لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه، ولا ينقطع التتابع بمرض يوج إلى الخروج، ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر، ولا بالخروج ناسيا على المذهب، ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد لأذان في العصر، ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا أوقات قضاء الحاجة. استغفر الله العظيم. كتاب الحج هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر. فرض وكذا العمرة في الأظهر. وشرط صحته الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون، وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وهي نوعان، يعني الاستطاعة نوعان، أحدهما الاستطاعة مباشرة ولها شروط، أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب، فلو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج، وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام كلف. الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، فإن لحقوا بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج، فإن ضعف فكالعب بعيد. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، ومؤنة من عليه نفقته مدة ذهابه وإيابه، والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكن وعبد يحتاج إليه لخدمته، وأنه لا يلزم صرف مال تجارة إليها. الثالث أمن الطريق، فلا خاف على نفسه أو ماله سبوعا أو عدوا أو رصاديا ولا طريق سواه لم يجب الحج والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة وأنه تلزم أجرة البذرقة ويشترط وجود الماء والزلي في المواضع المعتاد حمله منها بثمان المثل وهو القدر اللائق به من ذلك الزمان والمكان وعلف الدابة في كل مرحلة وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات أو نسوة ثقات وأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الأعمال حج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة. والمحجور عليه لسفه كغيره ولكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له. النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته والمغضوب بالضاد المؤجمة وكذا وكيت المهملة وهو مأيوس من قدرته على الحج بنفسه. والموضوع العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا ولو بذل ولد أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الأجنبي في الأصح. باب المواقيت. وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النهر وجه فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح للحج وجميع السنة وقت لإحرام العمرة وقت لإحرام الحج يعني من atau dari bulan Syawal dan ya, 10 malam dari bulan 10 malam awal dari bulan Zulhijjah. Pada hari nahar ini ada satu pendapat. Adapun waktu untuk ihram umroh ini sepanjang tahun. Wal miqatul makaniyu lil hajji fi haqqi man bi Makkah. Miqatul makani dari mana pun dia di situ miqatnya. Miqatul makani tempat awal miqat ya, tempat awal dia ihram fi haqqi man bi Makkah nafsu Makkah bagi orang di Makkah dimanapun dia di Makkah di situ wa qila kullu haramin wa amma ghairuhu fa miqatu mutawajji min al madinati Dzul Hulaifah. Ini orang yang datang dari arah Madinah miqat di Dzul Hulaifah Tabir Ali wa min asy-syam wa misr wal maghrib al-juhfah. Adapun dari Syam, Misr dan daerah Maghrib ini Juhfah. Wa min tihamatil yamani dari Tihamah Yaman, Tihamah itu ada dua, Tihamatul Yaman, Tihamatul Hijaz. Wa min tihamatil yaman yalamdam. Wa min najdi al-yamani wa najdi al-hijazi qarnun. Ya, qarnul manazil. قرن. ومن مشرق ذات عراق دري تيمور ذات العراق. والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره، ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذ ميقاتا أحرم من محاذته، أو ميقاتين فإن حاذ ميقاتا أحرم من محاذته، أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذة أبعدهما، وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة. Ini yang tidak melewati miqat sama sekali. Kalau dari Indonesia pakai pesawat berarti yang turun di kan riyad di mana? Waman maskanuhu baina Makkah wal Miqat fa miqatuhu maskanuhu. Yang bertempat tinggal antara Mekah dan Miqat, maka Miqatnya tempat tinggalnya. Wa man balagha miqatan ghaira muridin nusukan thumma aradahu fa miqatuhu mawdi'uhu. Wa in balaghahu muridan lam tajus mujawazatuhu bi ghairi ihram. Fa in fa'ala lazimahu al'udu li yuhrima minhu illa idza dhaqa al-waqt. أو كان الطريق مخوفا فإن لم يعد لزمه الدم وإن أهرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا. Ini orang yang melintasi miqat tanpa ada keinginan untuk tidak berniat untuk haji. Tidak niat untuk manasik. Lalu setelah melewatinya berniat untuk manasik, maka miqatnya di tempat dia berkeinginan tadi. Tapi kalau dia sejak awal sudah punya niat untuk manasik, tapi dia melewati miqat, maka dia harus kembali. Kecuali kalau jalannya berbahaya atau waktunya sempit. Kalau dia tidak kembali, maka wajib dengan dam. Kalau dia sudah ihram kemudian dia kembali, dia sudah ihram bukan di miqat, ya ini dia ihram setelah miqat, dia kembali untuk ya, mengambil miqat, memulai dari miqatnya. Kalau dia belum melakukan manasik apapun, saqata dam, tidak ada dam. Tapi kalau dia sudah, harus bayar dam. Wal afdalu ay yuhrima min duwayrati ahli wa fi qawlin min al-miqat qultu al-miqatu adhhar hadis sahihati wallahu alam wa miqatul umrati liman huwa kharij al-harami miqatul hajj wa man bil harami yalzamul khuruj ila adna hilli walau bi khutwah fa in lam yakhruj wa ata bi af'alil umrah ajza'athu fil adhhar wa فَلَوْ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ بَعْدًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَفْضَلُ بِقَاعِ الْحِلِّ الْجِعْرَنَةِ ثُمَّ التَّنْعِيمِ ثُمَّ باب الإحرام ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام والتعيين أفضل وفي قول الإطلاق فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم استغل بالأعمال. وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاد عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله أن يحرم كإحرام زيد فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعامل أعمال النسكين فصل المحرم ينوي ويلبي فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح ويسن الغسل للإحرام فإن عجز تيمم ولدخول مكة يعني الغسل لدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريك للرمي وأن يطيب بدنه لإحرامه وكذا ثوبه في الأصح ولا بأس بالاستدامة بعد الإحرام ولا بطيب له جزم ولكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح وأن تخطب ضب المرأة لإحرام يديها ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا وردا أبيضين ونعلين ويصلي ركعتين ركعت الإحرام ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلة أو توجه لطريق ماشيا وفي قول يهرم عقب الصلاة ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه وخاصة عند تغير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة ولا تستحب في الطواف القدوم وفي القديم تستحب فيه بلا جهر ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار باب دخول مكة الأفضل دخولها قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى ويدخلها من ثنية كداء ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف القدم ويختص بطواف القدم بحج دخل مكة قبل الوقوف ومن قصد مكة لا لنسك استحب أن يحرم بحج أو عمرة وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد فصل للطواف بأنواعه واجبة وسنن أما الواجبات فيشترط ستر عورة وطهرة الحدث والنجس فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف فلو أحدث في طوافه توضأ وبنى لا يستأنف tidak mengulang. Wa ay yaj'ala al-baita 'an yasari mubtadi'an bil hajari al-aswadi muhadiyan lahu fi mururi bi jami'i badanihi. Falau bada'a bil ghairi al-hajari lam yuhsab. Fa idza intaha ilayhi ibtada'a minhu walau masha 'ala ash-shadarwani aw massa jidara fi mawazati aw dakhala min ihda fathatayil hijri wa kharaja min al-ukhra lam tasih tawfatuhu. Wa fi mas'alatil massi wajhun wa ay yatufa sab'an dakhil al-masjid. Wa amma as-sunan fa ay yatufa mashiyan ويستلم الحجر أولى طوافه ويقبله يضع جبهته عليه فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده ويراعي ذلك في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويستلم اليمانية ولا يقبله وأن يقول أول طوافي بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأحدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليقول قبالة الباب اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار وبين اليمنيين ركن يمن اللهم آتنا في الدنيا حسنة antara rukun yamani dan hajar aswad اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليدع بما شاء ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثور. Ya. Yajuz al-afdal ad-du'a al-ma'thur summa al-qira'ah summa ad-du'a ghair ma'thur. Ini baina yamanain. Wa yarmula fil ashwatil fi ashwatis thalathatil awal. Bi ay yusri'a mashyahu muqariban khutah wa yamshiya fil baqi. Ya yarmula lari kecil. ويختص الرمل بطواف يعقب الشعي وفي قول بطواف القدم وليقول فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل وساط ردائه تحت منكبيه الأيمن وطرفي على الأيسر ولا يرمل المرأة ولا تطبع وأن يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى وأن يوالي طوافه ويصلي بعد ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون والثانية الإخلاص ويجهر ليلا وفي قول تجيب الموالاة والصلاة ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول وكذا لو حمله محرم قط طاف عن نفسه وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط. فصل يستلم حجار بعد طواف وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعي وشرط أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى مروة مرة وعوده منها إليه أخرى وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم لم يعده، ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامه، فإذا رقي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم، وأن يمشي أول المسعى وآخره ويعدو في الوسط، والموضع النوعين معروف. Dua tanda hijau sekarang. Masya Allah. فصل يستحب للإمام أو منسوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ويخرج بهم من غد إلى منى ويبيت بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفة. قلت ولا يدخلنا بل يقيمون بما بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم. ثم يخطب الإمام بعد زوال الخطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا ويقف بعرفة إلى الغروب ويذكر الله تعالى ويدعو ويكثر التهليل فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونأوي بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب وإن عاد فكان بها عند الغرب فلا دم وكذا إن عاد ليلا في العصر ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزاهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في العصر وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده وجب القضاء في العصر. فصل ويبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه قولان. ويسن تقديم النساء والضعفاء بعد نصف الليل إلى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفر ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصى ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وتقصر المرأة والحلق نسوك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا، ويدخل وقتها بنصف ليلة النهر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النهر. الرمي والذبح والحلق melempar jamrah, menyembelih hadyu dan memangkas rambut serta tawaf. Disunahkan itu tertib. Wala yakhtassu adzabhu bi zamanin, qutu as-sahih ikhtisasuhu bi waqtil udhiyah, wa sayati fi akhir babi محرمات الإحرام على صواب والله أعلم. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها. وإذا قلنا الحلق نسوك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر، قط الأظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم. وإذا فعل الثالثة حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات. فصل: إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع عصيات، فإذا رمى يوم ثانية فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز، وسقط مبيت ليلة الثالثة ورمي يومها، فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد، ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها، وقيل يبقى إلى الفجر، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمي حجرا، وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع. والسنة أن يرمي بقدر حصل الحذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرمي خارجا عن الجمرة، ومن عجز عن الرمي استناب، وإذا ترك الرمي يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم، وإلا فعليه دم، والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده، وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول سنة لا يجبر، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح. وللحائض النفر بلا وداع، ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج. فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. ويؤدى النسكان على الأوجه: أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بمعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان، ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد. الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة. التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات ثم ينشئ حجا من مكة. وأفضلها الإفراد وبعده التمتع ثم القران، وفي قول التمتع أفضل من الإفراد. وعلى المتمتع دم بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحاضروه من دون مرحلتين من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم النحر فإن عجز عنه في موضعه صام 10 أيام 3 في الحج تستحب قبل يوم عرفة والسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر ويندب تتابع 3 وكذا 7 ولو فاته 3 في الحج فالأظهر أنه يلزم أن يفرق في قضائها بين وبين 7 وعلى القارن دم كدم التمتع قلت بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام والله أعلم باب المحرمات الإحرام أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة ولبس المخيط أو المنسوخ أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولا لبس المخيط إلا القفازين من الأظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بختم الثالث إزالة الشعر أو الظفر أو ظفري وتكمل الفدية في 3 شعرات أو 3 أظفار والأظهر أن في الشعرة مدة طعام وفي الشعرتين مدين والمعذور أن يحلق ويفدي الرابع الجماع وتفسد بالعمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول وتجيب به بدنه والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسوكه تطوعا والأصح أنه على الفور الخامس اصطياد كل مأكول بري قوت وكذا متولد منه ومن غيره والله أعلم ويحرم ذلك في الحرام على الحلال فإن أتلف صيدا ضمنه ففي النعمة بدنه وفي بقر الوحش وحماره بقرة والغزال عنز والأرنب عناق واليربع جفرة وما لا نقل فيه يحكم بمثل عدلان وفيما لا مثل له القيمة ويحرم قطع نبات الحرام الذي لا يستنبت والأزهار تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ففي الشجارة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة قلت والمستنبت كغيره على المذهب ويحل الإدخير وكذا الشوك كالعنسج وغيره عند الجمهور والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد ويتخير في الصيد المثلي بين الذبح مثلي والصدقة به على مساكين الحرام وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثل ليتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة وتصدق ب3 أصوع ل6 مساكين وصوم 3 أيام وأصه أن الدم في الترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام لكل مد يوما ودم الفوات كدم التمتع ويذبح في حجة القضاء في الأصح والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص برب زمان ويختص ذبحه بالحرام في الأظهر ويجيب صرف اللحم إلى مساكنه وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة والحج منى وكذا حكم ما ساق من هدي مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح. باب الإحصار الفوات. من أحصر تحلل وكلا لا تتحلل الشردمة. Yang terhalang untuk ke Makkah sudah berniat untuk umrah atau haji lalu uhsir, muhsir, terhalang. ولا تحلل بالمرض فإن شرطه تحلل به على المشهور ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. Dimanapun dia ditahan. Qultu innama yahsulu tahallulu bidzabhi wa niyati tahallul wa kadza al-halqu in ja'alna nusukan fa in fukida ad-dam fal adharu anna lahu badalan wa annahu ta'amun bi qimati ash-shati fa in 'ajaza sama 'an kulli muddin yawman wa lahu tahallulu fil hali fil adhhar wallahu a'lam wa idha ahrama al-'abdu bila idhnin fali sayyidihi tahlilu wa lizawji tahliluha min hajji tatawwu'in lam ya'dhan fihi wa kadha min al-fardhi fil adhhar wa la qada'a 'ala al-muhsari al-mutatawwi'i fa in kana faradan mustaqirran baqiya fi dhimmatihi aw ghayra mustaqirrin i'tubirat al-istita'atu ba'du ومن فاته الوقوف تحلل بالطواف وسعي وحلق وفيهما قول وعليه دم والقضاء الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع عنا وباء والبلاء اللهم ارفعه عن البلد والعباد اللهم اصرف الوباء والبلاء عنا وعن أهلنا وعن بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم الحمد لله رب العالمين.